الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، لقد اهتم ديننا بالأخلاق اهتماما عظيما، ويظهر ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب ربنا عز وجل يأمر تعالى عباده بحسن الخلق، وينهاهم عن مساوئ الأخلاق. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، وبهذا الخلق يعامل الجاهلين. فهذه الآية يا عباد الله جمع للنبي صلى الله عليه وسلم فيها مكارم الأخلاق، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: جمع الله له مكارم الأخلاق في هذه الآية. ويقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه الآية كذلك عباد الله فيها أمر بالأخلاق الحسنة ونهي عن الأخلاق السيئة. وكذا في قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه دعوة عباد الله للتحلي بالأخلاق الحسنة والحذر من الأخلاق السيئة. وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيها الأحاديث الكثيرة التي يحث فيها صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وينهى فيها عن الأخلاق السيئة، مما يدل على اهتمام ديننا بالأخلاق يا عباد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه الإمام مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، يوصيه بهذه الوصية العظيمة برعاية الأخلاق الحسنة في التعامل مع الناس. ويفهم منه عباد الله أنه ينبغي اجتناب الأخلاق السيئة، وإنه كذلك في سنة نبينا يظهر اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشأن الأخلاق، وذلك في دعائه. فقد كان يدعو ربه جل وعلا أن يحسن خلقه، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو أكمل وأحسن الناس خلقا. ففي دعائه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواه البيهقي. ويقول في دعائه أيضا صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، رواه الإمام مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه كذلك: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رواه الإمام مسلم. عباد الله، إن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم دعوة إلى محاسن الأخلاق ونهيا عن مساوئها، فكل صفة جميلة في الشرع وفي العقل فهي حسن الخلق عباد الله. ويعرفه بعض العلماء هو بذل الندى وكف الأذى، أي بذل الخير وكف الشر، هذا جماع حسن الخلق عباد الله. ينبغي علينا أن نحرص معاشر الكرام على الأخذ بما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فنحسن أخلاقنا ونستعين بربنا تبارك وتعالى على اجتناب السيء منها يا عباد الله. فإن المرء إذا فعل ذلك كان على خير في الدنيا والآخرة. فبهذا عباد الله أعني بالتزام الأخلاق الحسنة والابتعاد عن مساوئها، ينجو العبد من كثير من الذنوب والمعاصي. وزد على ذلك يا عبد الله، فإن التزامك بالأخلاق الحسنة كفارة للسيئات، وفيها إقالة للعثرات ورفعة للدرجات. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، رواه الترمذي. فحسن الخلق عباد الله هو جماع الخير كله. فاتقوا الله معاشر المؤمنين، واحرصوا على تحسين أخلاقكم واجتناب مساوئ الأخلاق، تفوزوا في الدنيا والآخرة. فإن مما يحرص عليه المرء أن يجتنب مساوئ الأخلاق، لأنها مهلكة والعياذ بالله. وإني أنبه معاشر الكرام، إني أنبه في هذه الخطبة على خلق سيء انتشر بين المسلمين عامة، بل حتى بين من ظاهره الصلاح والخير والاستقامة والعياذ بالله. إنه خلق عباد الله لما انتشر في أواسط المجتمع الإسلامي مزقه وشتت صفه وأذهب كيانه والعياذ بالله. أعني به أمة الإسلام سوء الظن بالناس، وخصوصا سوء الظن بالمؤمنين والمسلمين. ألم تعلموا معاشر الكرام أن الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى، كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، وكما بين ربنا جل وعلا واصفا المؤمنين حقا وصدقا: إنما المؤمنون إخوة. ولا شك أن الأخ يصون عرضه ويحرص كذلك على صيانة أعراض إخوانه المسلمين كما يحرص على صيانة عرضه. وإن الأصل في المؤمن أنه لا يريد بأخيه إلا خيرا، فإذا تكلم بكلمة أو حدث منه موقف أو تصرف يا عباد الله، أعني من أخينا المسلم، إذا حدث منه ذلك واحتمل احتمالات متعددة، في تلك الاحتمالات ما هو خير، ينبغي علينا أن نحمل كلامه أو تصرفه أو موقفه على الخير يا عباد الله، وأن نجتنب سوء الظن به، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما روي عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين يا عباد الله أن المؤمن لا يظن به إلا خيرا. أسمعتم أمة الإسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المؤمن لا يظن به إلا خيرا. روى الإمام ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك دمه وماله، وأن لا يظن به إلا خيرا. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة في هاته الثلاث عباد الله، في ماله وفي دمه، وأن لا يظن به إلا خيرا. وفي رواية لهذا الحديث عند الإمام البيهقي رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك واحدة، أي حرمة واحدة، وللمؤمن ثلاثة: دمه وماله، وأن لا يظن به ظن السوء. وأن لا يظن به ظن السوء، لا يظن بالمؤمن كذلك عباد الله. فما بالنا عباد الله حين نظرنا في مجتمعنا المسلم، رجع البصر إلينا خائبا، رجع إلينا البصر خائبا بسبب الحيدة عن هذا المنهج النبوي، الحيدة عن هذا المنهج النبوي في التعامل مع المؤمنين خصوصا في هذا الباب. عباد الله، نمر في مجالسنا العامة أو في مجالسنا الخاصة فيطرق أسماعنا: فلان أراد كذا، فلان ينوي كذا، وفلان قصد بفعله أو قوله كذا، والعياذ بالله. والذي ينبغي أن نحسن الظن بإخواننا عباد الله، لا أن نتهم وأن نسيء الظن والعياذ بالله. هكذا صار حال المجتمع الإسلامي لما حاد عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بل إنه عباد الله قد وقعت الكوارث الشديدة والمصائب العظيمة بسبب سوء الظن والعياذ بالله. بالله عليكم، كم من أسر تهدمت، وكم من إخوان تقاطعوا وتهاجروا، وكم من جيران تفارقوا بسبب ماذا؟ بسبب سوء ظن خبيث والعياذ بالله، جعل في غير وجهه واحتمل احتمالات كثيرة، فإذا به تقع المصائب العظيمة بسبب ذلك والعياذ بالله. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، واحرصوا على اجتناب هذا الخلق السيء، وعلى إحسان الظن بإخوانكم المؤمنين كما بيّن لكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. يا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، اسمعوا إلى ربكم جل وعلا يناديكم باسم الإيمان فيقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن إن كنتم مؤمنين، إن بعض الظن إثم. يا عباد الله، تطهير من القرآن لقلوبنا من سوء الظن عباد الله، مما يهجم على أنفسنا من سوء الظن والشبهات ينبغي أن ندفعها، لأن الله جل وعلا نادانا باسم الإيمان ونهانا عن إساءة الظن فأمرنا باجتنابه. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. والحديث متفق عليه في هذين النصين، أعني في الآية من سورة الحجرات وفي هذا الحديث المتفق عليه، دلالة واضحة على حرمة سوء الظن عباد الله، أن تظن بأخيك المسلم ظن سوء والعياذ بالله، من القرآن والسنة عباد الله. ودليل من القرآن أو السنة يكفينا فيه التحذير من إساءة الظن بالمسلمين. وأكثر من هذا أمة الإسلام، فإنه قد دل هذين النصين من القرآن والسنة على أن المرأة إذا وقع في سوء الظن فإنه سيقع في كبائر أخرى، وهي التجسس والتحسس والغيبة والعياذ بالله. إذا أسأت الظن تقول: سوف أذهب ليتحقق هل فعل أو قال أو نحو ذلك، فيقال لك: ولا تجسسوا كما في القرآن، ولا تحسسوا كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تقول: إني تأكدت مما أسأت به الظن، فنقول لك: ولا يغتب بعضكم بعضا كما نهى رب العزة والجلال. فإنك يا عبد الله تقع في كبيرة هي سوء الظن تجرك إلى كبائر أخرى والعياذ بالله، إلى التجسس والتحسس والتلصص وإلى الغيبة. وما أدراكم ما الغيبة يا أمة الإسلام؟ إن الواجب علينا عباد الله لما علمنا أن سوء الظن مصيبة عظيمة ومهلكة لك يا عبد الله، إن الواجب علينا أن نحذرها وأن نجتنبها وأن نعمل على تجنبها ما استطعنا يا عباد الله، وذلك بإحسان الظن بالناس وبالمؤمنين خصوصا عباد الله، وبعدم تتبع عوراتهم وبالتأدب بأداب الإسلام في هذا الباب في الحكم على الأشخاص أو على الأشياء، أن نراعي الظاهر فقط، أما السرائر فلا يعلمها إلا الله وحده جل وعلا، فهو الذي يعلم السر وأخفى. وهكذا حال المؤمن عباد الله، لا يتتبع عورات إخوانه المؤمنين بخلاف المنافق والعياذ بالله، فإنه يتتبع العورات ويحرص على التكلم في الناس، ويحرص على إساءة الظن وإشاعة الفاحشة والمنكر وإيقاع الفرقة بين المؤمنين بسبب هذه الأمراض. فمن رأيتموه يا عباد الله يتتبع عورات الناس، وهذا هو ديدنه، خصوصا من يتتبع عورات الصالحين من عباد الله، يتتبع عوراتهم ويفضح وينشر، فاعلم أن في نفسه خبثا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا، وأن ترزقنا الأخلاق السيئة، وأن ترزقنا الأخلاق الحسنة، وأن تصرف عنا مساوئ الأخلاق، لا يصرفها عنا إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إذا تقرر بأن سوء الظن من كبائر الذنوب ومما ينبغي أن يجتنبه المؤمن، فاعلم أنه في بعض الأحوال يجوز مثل ذلك، خصوصا عباد الله إذا احتف الأمر بالقرائن، وطبيعة الإنسان أن يعمل بالقرائن القوية، فإذا ثبتت قرائن على ما وقع في نفسك من سوء الظن بأخيك فلا بأس بإساءة الظن به في هذا الباب. وأمر آخر عباد الله، وهو أن العلماء قد قرروا أن من ظاهره الصلاح والاستقامة، وكذلك من شأنه الأمانة في ظاهره، لا يجوز إساءة الظن به. أما من ظاهره الريبة والمجاهرة بالمعاصي فإنه يجوز إساءة الظن به، فمن ظاهره الخير لا يساء به الظن، هذا لا يجوز عباد الله. وأما من ظاهره القبح فيجوز في حقه الظن السيء. وكذلك عباد الله، من كان بينك وبينه عداوة في دين أو دنيا فلا بأس بإساءة الظن به، بل قال أبو حاتم البستي محمد بن حبان: يستحب إساءة الظن في هذه الحال، وذلك يا عبد الله حتى تأمن من مكر هذا العدو الذي بينك وبينه شحناء، أو بينك وبينه عداوة في دين أو دنيا، حتى تأمن من مكره، حتى لا يأتيك في حين غرة بمكره فيهلكك. وإن من الأمور العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها أجمعين، وهو أن يجتنب الإنسان أن يكون في حال يساء به الظن، إذ ينبغي للمرء أن يدفع عن نفسه سوء الظن. فإني إذ أتكلم عنا جميعا بأن لا نسيء الظن بإخواننا، ينبغي علينا أيضا جميعا عباد الله أن لا نوقع أنفسنا في أماكن التهم والتي فيها شبه مما يدعو إلى إساءة الظن بنا. علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قد كان مع زوجه صفية رضي الله تعالى عنها، فمر به رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، أي زوجته صلى الله عليه وسلم. فقالا: سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما. ماذا يقذف عباد الله؟ يقذف في القلوب سوء الظن، وهذا من أساليب الشيطان والعياذ بالله. فإياك يا عبد الله أن توقع نفسك في مواقع التهم ثم تطلب من الناس ألا يسيئوا بك الظن وتذكر لهم مثل هذه النصوص، بل جنب نفسك وأعن إخوانك حتى لا يسيئوا بك الظن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا هذا الخلق المشيء وجميع الأخلاق السيئة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء، احفظ المسلمين والمسلمات واغفر لهم جميعا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم وتب عليهم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اهد ولاة أمور المسلمين أجمعين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.